ما حكم التكبير الجماعي في يوم العيد؟ ما نعلم شيء يدل على يعني على على جواز التكبير الجماعي، وإنما كل يكبر لنفسه ولا يكبر ولا يتابع التكبير الجماعي، لأنه لم يأتي سنة تدل على ذلك.